لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن باب أحكام القتل وأنواعه، وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله: وشبه العمد قد عرفه الفقهاء، إلى آخر ما ذكر. وهذا استكمالا لما بدأناه في المرة السابقة من أن القتل عافانا الله وإياكم على ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ أو قتل الخطأ. وسبق الكلام عن القتل العمد وما تعلق به من أحكام، واليوم نتكلم عن شبه العمد والخطأ. قال: وشبه العمد قد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه فيسرف في ذلك، ويسمى هذا النوع من الجنايات شبه العمد، لأن الجاني يقصد الفعل وأخطأ في القتل. بعض العلماء بيعرفوا تعريف آخر يعني غير هذا التعريف اللي ذكره الشيخ، وهو أن يقصد المكلف، لأنه الصغير مش هيقام عليه هذه الأحكام، أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم بما لا يقتل عددا. أن يقصد قتل معصوم بما لا يقتل عددا، يعني واحد رايح يريد قتل إنسان آخر، يريد قتل إنسان آخر لكن بآلة أو بشيء لا يقتل إيش عادة، يعني كمثلا واحد ظل يضرب في آخر بيده، مثلا ظل يضرب بيده يضرب هو يريد قتله، لكن هذا الضرب عادة لا إيش لا يقتل، إلا إذا كان على الضوابط اللي ذكرناها. فين بقى؟ في العمد، كأن يعلم أنه لا يتحمل هذا الإيش الضرب، إنسان مريض مثلا في سرير مرض أو نحو ذلك، يقوم يديله واحدة خلاص هيموته، فهذا عمد وليس شبه عمد. فعلى هذا التعريف إنه يقصد قتله بما لا يقتل عادة، هذا في إذا كان من عامة الناس وعادة الناس الأقوياء الأصحاء، أو على هذا التوصيف إنه يقصد جناية لا تقتل غالبا، هو عمال يضرب فيه ضرب أو ضربه بشيء لا يقتل غالبا لكن أدى ذلك إلى قتله. طب إيه الفرق بينه من الخطأ؟ الفرق بينهما أن هذا يريد ضربه، ده بيضربه عايز يضربه فعلا ويريد يعني الجناية فيه، عمال يضرب فيه، إنما الخطأ ما لا يوجد فيه مسألة الإيش القصد أبدا. الفرق بينه العمد وشبه العمد والخطأ أن العمد وشبه العمد فيهم إيش قصد الجناية، إنما الخطأ ليس فيه قصد الإيش الجناية. يعني واحد مثلا بيحط المش عارف مثلا عبوة الماء مثلا بتاعته كده على البلكونة أو شيء من ذلك، سقطت في الشارع نزلت على إنسان مات، فهذا ليس إيش قاصد أصلا. واحد يمشي بالسيارة فجأة إنسان مر في الطريق صدمه، هذا ما يقصد أبدا. ولذلك فرق بين الخطأ والنوعين الأولين اللي هما العمد وشبه العمد، أن الأولين فيهما إيش القصد. نعم. يدخل في شبه العمد بالفعل، لأنه ما يقصد هو قتل هذا الإنسان، بالفعل هيدخل في شبه العمد. قال ابن رشد: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ. فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه، وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل. شبه العمد إن صح التعبير هذا يعني أخذ جزءا من العمد وجزءا من الإيش؟ من الخطأ. ما هو الجزء اللي من العمد؟ القصد، قصد الجناية. وما هو الجزء اللي من الخطأ؟ أن الآلة لا تقتل أو الشيء لا يقتل عادة. قال: ومن أمثلة شبه العمد، ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير، غير مقتل يعني ضربه على ظهره مثلا بصوت أو عصا، هذا ليس مقتلا، إنما لو ضربه بالعصا في مقتل مثلا على أم رأسه فيموت. قال: أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل أيضا، لأنه في مواضع في الإنسان أيضا لو لكزه فيها فهي مقاتل. نعم. قال: فمات، كان ذلك شبه عمد تجب به. هنا بقى الشيخ هيقول لنا بقى الأحكام المتعلقة بذلك، وإن كان هو في العمد ما ذكرش الأحكام. قال: تجب به الكفارة في مال الجاني. يبقى دي أول حاجة، إنه في شبه العمد هتجب الكفارة في مال الجاني. الكفارة اللي هي ماذا؟ اللي هي عتق رقبة، إن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين. هذا كذلك في الإيش؟ في العمد، في حالة عدم الإيش؟ القصاص، في حالة عدم القصاص فعليه كذلك كفارة في حالة عدم القصاص إذا يعني عفى أهل القتيل. قال: تجب به الكفارة في مال الجاني ويعتق رقبة، وتسمى دية مغلظة. هيجي هنا معانا بعد كده بقى الدية اللي جاي، يعني تسمى فيها دية مغلظة. قال: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، وجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني. في مال عاقلة الجاني، الكفارة على الجاني، لكن الدية على عاقلة الجاني. من هم العاقلة؟ هم عصبة الرجل اللي هم أهله من جهة أبيه، أهله من جهة أبيه. قال: لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. يبقى الدية على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الرجل، والدية تكون مغلظة، تكون مغلظة. ايه الدية المغلظة؟ مئة من الإبل، أربعون منها في بطونها يعني وأولادها، في بطونها أولادها. نعم. قال: فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصا، فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. في القتل العمد لو عفى أهل القتيل على دية، الدية تكون في مال من؟ في مال القاتل. القاتل. أما في شبه العمد الدية تكون في مال العاقلة. نعم. قال: فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصا، فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. طب ليه العاقلة بتتحمل الدية؟ إيه الحكمة أن العاقلة تتحمل الدية؟ يعني احنا طبعا غياب الشرع عندنا ممكن يخلي الناس يقول لك ايه ده، واحنا من واحد يروح يقتل واحنا نشيل الشيلة يعني. الله يفتح عليك. الغرم بالغرم، يعني الراجل ده لو مات هم هيورثوه، مش كده ولا ايه؟ طيب ما هو في حق بقى بين الاطراف دي اللي هي العصابات دي، زي ما بتورثني زي ما تتحمل كذلك ايش معي. ولو هو الراجل ده نفسه كذلك قتل، مين اللي هياخد الدية؟ هم برضو اللي هياخدوا الدية، الورثة ذو وعليه. فهم الغرم بالغرم، زي ما بتاخد يعني ايه تدي. نعم. قال: فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى ان ديته تكون على عاقلة الجاني، لانه قتل لا يوجب قصاصا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق وغيره، وقال الموفق وغيره ابن قدامة يعني: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. قال: وأما قتل الخطأ، قال: فقد عرفه الفقهاء بقولهم، وهو أن يفعل ما له فعله. قال: فقد عرفه الفقهاء بقولهم وأن يفعل، وهو أن يفعل ما له فعله. ما له فعله اللي هي بتوازي كلمة عندنا في الأحكام المباح، يعني عشان كده حط فيها كلمة مباح. وأن يفعل ما له فعله، إنه بيفعل شيء مباح، ماشي في الشارع بالسيارة بتاعته ده شيء مباح، بيحط البتاع بتاعته كده على الجدار مثلا، بيسقي الزرع سقطت منه البتاع، هو بيعمل أصلا شيء مباح. نعم. قال: مثل أن يرمي صيدا أو هدفا مثلا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله. واحد بيصطاد في الغابة وهو واخد بالأسباب إن هو ما يقتلش حد، واخد بالأسباب، بخلاف الناس اللي هم بيبقوا عندهم نوع من الإيش، تفريط، ده ممكن يدخل في شبه الإيش، العمد، زي الجماعة اللي بيقفوا في الشوارع ويمسكوا المسدسات ويعملوا إيه ويفضلوا يضربوا كده في الشوارع. لا، ده مش هيحصل، مش هيكون في الخطأ في الحقيقة، ده هيدخل بدرجة ما في شبه العمد. ليه؟ لأنه هذا الشخص استعمل آلة تقتل عادة، تقتل عادة، وفي ذات الوقت مع تفريط، لأنه الغالب أنه هو بيعمل الحركات اللي بيعملها دي تطيش منه يعني وتقتل إنسانا، بخلاف المخطئ، ده المخطئ بيفعل شيء مباح أصلا، أما هذا يفعل شيء محرم. قال: وأما قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. واحد مسلم واقف وسط كفرة، هو ظنه من الكفرة دول، وطبعا هنا المقصود الكفرة مين؟ الحربيين غير معصومين يعني. قال: وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ. وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنهما ليس لهما قصد، فهما كالمكلف المخطئ. يعني الصبي الصغير فعل فعل أدى إلى قتل إنسان، الصبي الصغير عمد إلى قتل إنسان، مش هيحسب عمد، هيحسب إيش؟ خطأ، لأنه أصلا هو ما عندوش القدرة على مسألة الإيش؟ العمد في الغالب. قال: ويجري مجرى الخطأ أيضا القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفر في أو حفرة في طريق أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان. واحد حفر بئر في طريق الناس، وجي إنسان بعد كده مر في هذا الطريق سقط في هذا البئر اللي هو حفره، هذا قتل خطأ، يضمن هو دية هذا الإنسان. قال: ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين، وتجب الدية على عاقلته وهم ذكور عصابته. قال: ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط. لاحظ هذه المسألة، من قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط. ليه مش هيجب فيه إلا الكفارة فقط؟ لأن هم كفار، هيديهم دية مين؟ فهؤلاء لا يأخذون المال ينتفعون به. نعم. قال: لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ده في المؤمن، إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم، وده الشاهد، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان تحرير رقبة مؤمنة، خلاص انتهت المسألة بالنسبة لهذا. إذن فالذي يقتل كمسلم بين كفار، أهله يعني كفار، لا دية لهم، وإنما على القاتل ماذا؟ الكفارة. على القاتل الكفارة. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. لو كانوا كفار لكن بيننا وبينهم ميثاق تعطى لهم الدية. وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال فجعل قتل الخطأ على قسمين، قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهو قتل المؤمن الخطأ في غير صف الكفار، وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد. هذه أول قسم، قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على العاقلة، ده بالنسبة للقتل الخطأ، وهو قتل المؤمن الخطأ في غير صف الكفار. وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد، ده برضو فيه إيش؟ في دية وفيه كفارة. قال وقسم تجب فيه الدية فقط، وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. ها ايوه كده، حسون ان انتم صحصحين فعلا. فعلا هنا ده خطأ، الكتب كلها عندكم كده مكتوب فيها الدية، ده خطأ في الحقيقة، لعله يعني هو يا اما وهم حصل من الشيخ هو بيكتب يا اما من الطباعة يعني. قال وقسم تجب فيه الكفارة فقط، وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة الكفارة فقط، فإن لم يجد فصيام 60 يوم متتابع. واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار، ليه ما بيعملوش دية يعني؟ لأن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية. وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال، بعض أهل العلم قالوا القاتل عاقلة تدفع دية بس تروح لبيت المال ما تروحش للقوم الإيش الكفار، لكن هذا ضعيف في الحقيقة، مصادم لظاهر القرآن، لأن الله عز وجل لم يذكر شيئا وبين في التي بعدها وبين في التي قبلها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال، لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر ولا كفارة أيضا. يعني المسلم الذي خرج في صفوف الكفار يقاتل معهم المسلمين، إذا قتله المسلمون فليس على القاتل المسلم شيء، ولا كفارة ولا دية ولا شيء. لماذا؟ لأن هذا صار حكمه حكم من؟ حكم الكفار. قال والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، غرة عبد أو فرس أو أمة، في بعض الروايات فرس يعني، في بعض الروايات فيها فرس غرة فرس، وهنا بغرة عبد أو أمة، وإنه يعني يكون العبد ده عبد جيد وليس عبد ضعيف ولا شيء، يكون له مواصفات انه جيد كالفرس ايضا والامة. ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وبنتيها، وان العقل على عصبتها. يعني حكاية الحديث ده ايه؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، امرأة ضربت امرأة في بطنها عامدة الجناية بها فأسقطت ولدها، تسببت في سقوط جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها هي بيش بغرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. مين اللي يدفع هنا بقى الغرة عبد أو أمة دي؟ عقلة المرأة القاتلة، عقلة المرأة القاتلة قتل خطأ يعني. ثم إن المرأة التي قضى عليها، مين بقى اللي قضى عليها دي؟ القاتلة ماتت، المرأة القاتلة توفيت قبل ما تعمل ايه؟ قبل ما العقلة بتاعتها تطلع ونحو ذلك، توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها، ما خدش الميراث بتاعها وعطاه، عطى منه الإيش؟ غرة العبد أو الأمة. وأن العقل على عصابتها، العقل اللي هو الإيش؟ الدية. وأن العقل على عصابتها، دل هذا على أنه الدية تكون على العاقلة في أنواع القتل الخطأ كلها. فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة. طب إحنا لو إحنا مثلا في زماننا الحالي دلوقتي، أحيانا الإنسان ممكن يروح للعاقلة بتاعته تقول له روح روح، ولا نعرفك، وهو عنده مال، ماذا يفعل؟ هل يمتنع عن دفع يعني الدية بحجة أن العاقلة لا تريد دفع الدية؟ وهل يسع ذلك؟ الجواب لا يسعه ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق لأولياء المقتول، فأما العاقلة فإنه يلزمه أن يرفع دعوى للقاضي وللحاكم وكذا ويأخذ منهم حقه، لكن عليه أن يؤدي الدية لأولياء المقتول إن كان عنده هو إيش؟ قدرة على ذلك. قال: والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله. يعني ليه الدية ما تعملتش على المخطئ نفسه؟ الإنسان اللي هو ماشي مثلا في الطريق خبط حد كده من غير ما يقصد، إنسان مثلا بيشيل حاجة كده وينزلها راح يتوقع على حد تاني قتلته، فليه ما تبقاش الدية عليه هو؟ هو ده الكلام يعني. والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، هو مش متعمد يقتل حد، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول لأنه نفس محترمة والمقتول دلودية، وفي إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلته. فالشارع الحكيم أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصرته أن يعينه على ذلك. يعني إن صح التعبير، القتل الخطأ وارد أن أنت ممكن يحصل كتير جدا من الناس، فالإنسان ممكن يقع في هذا مرات متعددة وهو لا يطيق ذلك، لأنه وهو ما يقصد ذلك أصلا، ولذلك وزعت على العاقلة، لأن الأول هتخف لما إيه؟ توزع هيخف الأمر. ثم أن هذا في نوع من الإيش؟ الموالاة والتناصر بين العاقلة، لأنه ممكن واحد آخر في يوم آخر يقع في نفس الموضوع. نعم. قال: ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، وده مهمة جدا هي، لأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، يعني في الجملة يعني في تفاصيل أخرى لكن في الجملة يرثون، فهم يتحملون عنه جناية الخطأ من قبيل الغنم بالغرم. قال: وحمل القاتل الكفارة لأمور. يعني ليه حملنا القاتل الكفارة؟ للقاتل عليه كفارة في كل الأحوال. قال: أولا احترام النفس الذاهبة، سواء كان بالعمد أو شبه العمد أو الخطأ، إنه ده في نوع من احترام النفس الذاهبة، إنه يشعر الإنسان إنه هو ارتكب شيء، أي نعم في الخطأ ممكن مش متعمده، لكن لأجل أن يتقي ما استطاع. أي نعم. ثانيا لكون القتل لا يخلو من تفريطه، لكون القتل لا يخلو من تفريطه، الخطأ خصوصا لا يخلو من تفريط في الغالب. ليه؟ لأن أنا ممكن مش حاطط الشيء ده جيدا، مش رصه بطريقة صحيحة، فبالتالي راح سائط على الناس. نعم. قال ثالثا لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية، فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم. قال ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة، حتى ولو كانوا ماذا؟ حتى ولو كانوا ورثة، حتى ولو كانوا ورثة، فهؤلاء ليس عليهم الدية ولو كانوا من الورثة، اللي هو الرقيق الفقير الصغير المجنون الأنثى المخالف للدين. نعم. قال وتؤجل دية الخطأ على العاقلة 3 سنين. الدية مقسطة على 3 سنوات، يعني مش بتدفع في ساعتها، دي بتتقسط على 3 سنوات، 100 من الإبل على 3 سنوات، يعني يدفعوا له مثلا في السنة الأولى 40 وفي السنة الثانية 30 وفي السنة الثالثة 30. قال وتؤجل دية الخطأ على العاقلة 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. يعني الحاكم يجيب العاقلة بقى أقرب فالأقرب، يعني الأخ أقرب ولا العم؟ الأخ أقرب، ففي هذه الحال يحمل الأخ أكثر قليلا، العم أقرب من ابن العم مثلا ونحو ذلك. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. لو الإمام شايف إن الدية تخرج فورا يلزم العاقلة بذلك، وده في الغالب لما الإمام يرى إن العاقلة يعني غنية عندها ما يعني تخرج به، فيقول لها أخرجوا الدية مرة واحدة. أما لو وجد فيها إعصار ونحو ذلك فيقسط عليهم الدية في ذلك. هذه أحكام الله تعالى بخلاف أحكام البشر، فإن الأحكام الوضعية الكفرية في الحقيقة، القاتل الخطأ ما مصيره؟ السجن والإهانة. يعني أول شيء تجده في القتل الخطأ الناس ينهالوا عليه ضربا ربما يقتلوه. لو واحد مثلا ماشي صدم واحد بالسيارة، يقوم الناس اللي في الشارع كلهم ينهالوا على الرجل ضربا وربما قتلوه مثلا، مع أنهم لو علموا أن الشرع يقول أن هذا الشخص الذي قتل خطأ، وأن هذا القاتل سيؤدي ديته، هذا أفضل بلا شك للقاتل لأهل القتيل. أما القاتل الخطأ في هذه القوانين الفاسدة هو يتسجن ويهان، وأهل القتيل لا يأخذون شيئا ولا قيمة له القتيل. والقتل العمد يقتل القاتل القتل العمد ثم يدخل السجن يعلف ويخرج مجرم مع مرتبة الشرف بعد 2-5 نحو ذلك، حسب ما المحامي بقى يعرف ايه يعمل الموضوع، والعياذ بالله. والله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، عشان كده عمر الجريمة ما هتتوقف. ولذلك نسبة الجريمة في العالم، لا يزال المسلمون يفتخرون أن نسبة الجريمة في المملكة العربية السعودية هي أدنى نسبة جريمة في العالم. لماذا؟ لأنها تقام فيها الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان في نوع من يعني عدم العدل في التطبيق أو نحو ذلك من بعض القضاء أو نحو ذلك، لكن لا تزال، حتى ولو كان هناك جرائم مخفية. طب ما هو الحمد لله هذا أرحم من أن تبقى جرائم مش معلنة ظاهرة ويكون الفجور. ولذلك أدنى نسبة جريمة في العالم في كل أنواع الجرائم هي المملكة العربية السعودية، وهذا شرف للشريعة الإسلامية التي حمى الله عز وجل بها أرواح الناس. ولكم في القصاص حياة، سبحان الله، القتل يجلب الحياة، قتل القاتل يعني يجلب حياة الناس جميعا. ولذلك الله عز وجل يقول ومن في سورة المائدة فكأنما قتل الناس جميعا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن جريمة القتل ابتداء بتجرئ الناس على القتل، وجودها في المجتمع بيجرئ الغير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قتل إنسان إنسانا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، أو كما قال، لأنه هو أول من إيش سن ذلك. أما لو أقيمت الشريعة وقتل القاتل لم يجر الناس أبدا على أن يخرج واحد مثل الذي يفعلون. يعني انظر إلى يعني جريمة سمعت بها منذ قريب، يعني فترة قريبة، رجل مجرم فاجر أخرج رجلا آخر من بيته، هو معه بعض يعني البلطجية، دخلوا إلى بيت الرجل الخصم وأخذوا، ثم خرج به إلى الشارع وظل يضربه بالنعل، يضربه بنعله بالنعل، نوع من الإهانة يعني أمام الناس جميعا والناس يشاهدون، ثم جرده من ثيابه كاملا ثم ألقى عليه بنزين وحرقه أمام الناس. وفي الآخر خالص لو طلع بقى واحد محامي شاطر ولا حاجة يخلص الموضوع بأي صورة من الصور. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا جزاء حتى لو خد إعدام، حتى لو حكم عليه بالإعدام زي ما بيقولوا. لا، هذا ليس هو في الحقيقة التطبيق الصحيح للعقوبة، وهي القتل لهذا القاتل. هذا عقوبته الحرابة، الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فده على الرجح من أقوال العلماء إن الآية للتنويع، هذا يقتل صلبا مع التقطيع، الشخص اللي مثلا زي اللي عمل الجريمة دي يقتل صلبا مع التقطيع، إنه ده يتعلق مصلوب. والخلاف بين العلماء إنه يصلب حيا ولا يصلب ميتا، فاللي زي ده يجتهد الإمام فيه يصلبه حيا، يدق يصلب حيا ويقطع من أجزاءه حيا، من باب الجزاء من جنس العمل. إنما ده يروح يقعد في البتاعة في البتاعة بتاعت العلف دي اللي بيسموها سجن، ويقعد يأكل ويشرب يأكل ويشرب، وهو حظه بقى لو طلع محامي شاطر هيخلص له الإيش الموضوع ولا حاجة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.